هذا العرض قد يكون في أمور ترجع إلى السلوك الأخلاقي، وقد ترجع إلى أمور في العبادات وفي سلوكه الديني، وقد ترجع إلى المعاملات فيما بينه وبين غيره. فالغيبة هذا نيل من العرض، والقدح في المسلم نيل من العرض، والتفكه أيضا بالأفعال والنيل من هذا، وذكر المسلم بما يكره هذا نيل من العرض. وما أكثر اليوم من ينتهك عرض إخوانه من المؤمنين، وخاصة إذا كانوا من أهل الشارة الذين في الحفاظ على أعراضهم حفاظا على مصالح كثيرة للإسلام والمسلمين من أهل العلم ومن ولاة الأمر ونحو ذلك، مما لا يجوز معه أن يتعدى المسلم ما أذن له شرعا. قال عليه الصلاة والسلام هنا: لي الواجب يحل عرضه، يعني بالقدر الذي يبين به مظلمته وعقوبته. العقوبة ممن يملك العقوبة وهو ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أو أمر الأمير في البلد ونحو ذلك، هو الذي يعاقب الظالم أو يعاقب الغني المماطل ونحو ذلك حتى يؤدي الحق. وليس العقوبة متروكة لكل أحد، هذا يعاقب هذا وهذا يعاقب هذا، لأن العقوبة إنما يملكها ولي الأمر أو من فوض إليه العقوبة. هذا مختصر الكلام على الحديثين. نعم. باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجد عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسروا لهم. قال: سأغدو عليك. قال: سأغدو عليك غدا. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قوله في الباب: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. المفلس هو الذي عليه حقوق وليس عنده ما يفي تلك الحقوق، وهذا المفلس ممن عامله، قد يكون عمله بقرض، يعني هذا المفلس اقترض من أحد أو اشترى فصار عليه دين لأحد، أو كانت عنده وديعة أو أشياء بعينها. هذه أحوال ثلاثة ذكرها البخاري رحمه الله في الباب. الحال الأولى أنه إذا كان عليه ديون أو قروض وأفلس، فهنا يدخل أصحاب الحقوق الديون والقروض يدخلون بالسهام، يعني كما يعبر العلماء يكون أحدهم أسوة الغرماء في ذلك، يعني أن هذا يأخذ نصيبه مما يجد من المال عند المفلس، يعني يتحاصون في ذلك. واحد مثلا عنده أفلس وعليه 100,000 ريال، لكن ما وجد عنده إلا 20,000، وهم 5 الذين يطالبون مثلا بحقوق متساوية، فكل واحد يأخذ الخمس من الموجود. إذا كانت الحقوق متفاوتة كل واحد يأخذ بقدر حصته من الموجود، ثم يطالب بغير الموجود أو ينظر الحاكم في أمره. الحالة الثانية أن يكون قد أعطى بعض الناس وحرم هو بعض الناس، فهل يرجع القاضي يرجع الأمر الأول؟ يعني مثلا هذا المفلس أدى بعض الدين ثم أفلس، أدى الواحد والبقية لم يؤدي له، فهل يرجع القاضي هذا الذي أدى ويجعل الجميع أسوة الغرماء في ذلك؟ هنا الذي أشار إليه هنا البخاري أنه إذا أدى لأحد فيأخذ نصيبه ولا يكون أسوة الغرماء في من أدي الحق له وأخذ نصيبه أو أخذ حقه وذهب. لكن إذا أفلس وهم مشتركون يعني في حقوق، فهنا ينظر فيما عنده من المال ويقسم عليهم كما ذكرنا سالفا. الحالة الثالثة أن يكون عنده أشياء عينية وصاحبها يعرفها، مثلا سيارة معينة باعها سيارة ولا سددها وأفلس، يأخذ هذه السيارة. عنده وديعة لهذا المفلس، ودائع أو شيء من ذلك، يعني أو ما حكمه حكم الوديعة، فإنه يأخذها. إذا عرف ماله فإنه يأخذ ماله عند المفلس ولا يكون هذا المال بين الجميع، يعني بين جميع الغرماء أو جميع الديان أو جميع أصحاب الحقوق، لأن هذا مال معين لصاحبه فهو أحق به، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به. وقوله من وجد ماله يعم ما إذا كانت وديعة أو كانت مبيعا أو ما كان قرضا، فيشمل هذه الحالات كما فهمها البخاري رحمه الله. هنا مسألة مشابهة يعني في الصورة لهذه وإن اختلفت في الحال، وهي ما يسميه الفقهاء مسألة الظفر، هي ليست في حال المفلس، في حال من أخذ مال غيره تعديا وغصب مال غيره وهذا يطالبه فلا يعطيه حقه، مثلا أخذ بعير غصبا أو أخذ كتب غصبا أو أخذ سيارة غصبا أو نحو ذلك، هذا يطالبه فلا يعطيه حقه، ثم هذا ظفر بهذا المال فهل له أن يأخذه؟ هذه المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة الظفر، فهل له أن يأخذ هذا المال دون حكم حاكم لأنه ماله يعرفه قد ظفر بماله وهو صاحب الحق به؟ وهل يكون في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو هو أولى من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به؟ أهل العلم اختلفوا في مسألة الظفر إلى ثلاثة أقوال معروفة، أصحها أنه له الأخذ إذا كان له بينات، إذا أقيمت عليه دعوة أو طولب فإنه يقوم بحجته، أما إذا لم يكن له بينة فلا بد أن يأخذها، يعني بينة ظاهرة يعرفها فلا بد أن تؤخذ من طريق القاضي بما هو يعني بما يجري عند القضاة من تثبيت الأحكام. والقول الثاني أنه لا أن يأخذها مطلقا، والثالث المنع مطلقا، يعني الجواز مطلقا والمنع مطلقا إلا يعني عند القاضي، والثالث التفصيل أو يعني الوسط التفصيل ما بين إذا كان عنده بينة يمكنه أن يقيمها حجة له فيما لو دعي عليه أو طولب، وإذا ما لم يكن له بينة. قوله عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به، إذا كان عند غاصب في مسألة الظفر فهو أولى في المعنى من المفلس، من وجد ماله عند مفلس، إذا كان المفلس وهو ربما يكون معذورا لإفلاسه هو أحق، يعني صاحب المال أحق به، فكيف إذا كان عند غاصب أو عند متعد أو ما أشبه ذلك. نعم. أو لو وجد المجلس عقار ما على بعين سيارة بعين شخص آخر هل هو ارجعها؟ لا، اللي مضى ما له ارجعها، اللي مضى انتهى، يعني قبل إفلاسه، اللي مضى انتهى ما يرجع في الماضي، وإنما الكلام إذا أفلس فإنه ينظر فيما عنده. والله أنك ذكرت بالنسبة إلى إذا هذا شيء معين السيارة إذا عطاه بعض كما يزال الباقي لا، إذا كان لا أي نعم، إذا كان أعطاه بعض قيمة المبيع فإنه ما له حق يأخذ المبيع كاملا إلا إذا أرجع ما أعطاه، وهذه تحتاج إلى صلح له، ما يتنازل عن بعض الحق والنقي أو ينتظر فيها حكم القاضي. مسألة الظفر تشمل إذا كانت للحيلة أو تزوير أشباهها، إذا كان مالا معينا، يعني لاحظ مسألة الظفر شيء معين وهو مال نقدي، مال ما تشمل ليس لا ليس نقدا، المال من ظفر بماله، المال اللي هو مبيع ولا ثوب ولا مشت ولا كتب ولا أشياء، يعني أشياء عينية معروفة يعرف أن هذا لي. أما مسألة النقود لا، مسألة النقود تختلف في هذا يا شيخ، لأنها التأويل فيها والخلاف في المال العيني في المال النقدي كثير. مثل هذا الحديث يا شيخ، وهذا الحديث يشمل الكلام أي حديث من وجد ماله بعين، يشمل هذا الكلام اللي قلت يا شيخ الأوراق النقدية مفلس من وجد ماله بعينه عنده هو حق منه. الأوراق النقدية ما لو وجد نفس النقد اللي أعطاه لا، عند المفلس. نعم، المفلس إذا وجد، يعني مثلا أقرضه أقرضها مثلا 1000 ريال معروفة في صرتها أو في عطفتها أو بسلسلة الأرقام. نعم، ويعرفها بسلسلة الأرقام مثلا، أو يعرفها بسلسلة الأرقام ونحو ذلك، هذا هو حق يدخل في الحديث. باب من باع مال المفلس أو المعتم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريء قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء عمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث قوله باب من باع مال المفلس أو المعدل فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، كما ذكرت لك أن المفلس المال الذي عنده سواء كان نقدا أم كان عينا هذا يقسم بين الغرماء، تباع الأعيان ويقسم ما وجد من يعني من نقد إلى كان، ويقسم بين الغرماء بحسب حصصها، ولكن يبقى للمفلس ما هو من الضروريات مثل المسكن ومثل السيارة الضرورية و ما ينفق على نفسه من المال الذي عنده، يبقيه القاضي له بحسب حاله، يعني بحسب حاله الذي بين أقرانه ومن يماثله، وهذا الناس يختلف فيه، ما يبقى تختلف فيه بحسب اختلاف الشخص وحاله في الجملة، يعني يعطيه ما يكفي لإنفاقه على نفسه وذريته ومن يعود. الباب الذي بعده قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. تأجيل في البيع يجعل المؤجل دينا، وإذا أقرضه إلى أجل مسمى يعني قال هذا قرض إلى سنة، هذا قرض إلى سنتين. وهنا ذكر خلاف أو كلام السلف، قال قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به. ومسألة القرض والدين والفرق بينهما من جهة الأجل أظني ذكرته لكم قبل ذلك، وهو أن الدين والظاهر أنه يؤجل، يعني يقول أنا أبيعك هذه وتعطيني قيمتها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، والقرض يقول أقرضتك يقول أنا بحاجة إلى قرض فيقرضه 1000 ريال 2000 أكثر أقل. فهل يتأجل الدين والقرض؟ نعم. أو يتأجل الدين دون القرض أو لا يتأجلان؟ العلماء لهم في ذلك عدة أقوال، وأوضح الأقوال في ذلك قولان. الأول أن القرض والدين يتأجلان كما ذكر هنا عن البخاري في الباب، وذكر كلام ابن عمر القرض إلى أجل لا بأس به، يعني يؤجله فيلتزم بالأجل، أنا أقرضك إلى سنة، فإذا تأجل القرض فإنه يتأجل ولا يحل له أن يطالبه به قبل وقت. يعني مثلا أقرضه اليوم جاء بعد إلى شهر جاء بعد أسبوع قال رد للي أقرض، قال ما حل له أن يقول لم يحل الأجل على هذا القول، وهذا القول هو أصح الأقوال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط في التأجيل هذا فيه رفق بالمقترض، وأصل القرض عقد إرفاق، والتأجيل أيضا هو من باب الرفق في سدد الديون. لذلك الصحيح أن الجميع إذا أجل تأجل ولا يحل له أن يطالب بشيء قبل أجل. والقول الثاني الذي هو قول عدد من الفقهاء منهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقولون الدين يتأجل وأما القرض فله أن يطالبه به، يعني أنه حال القرض حال له أن يطالبه به في أي وقت، يعني الآن أقرضه بعد ساعة يقول عطني اللي أقرضت، فله أن يقاضيه عندهم وأن يأخذ منه ولو بعد يوم أو يومين ولو. فعندهم أنه إذا تأجل لم يتأجل لأن القرض حال خلاف الديون. وهذه المسألة ينبني عليها الخلاف في مسألة الحج، هل الذي عليه حقوق عليه دين أو قرض هل يحج أم لا يحج؟ فالذي يقول بالتأجيل يعني أنه إذا تأجل فإنه يؤجل، فيقول إنما يمنع الحج من الديون، إنما يمنع الحج الديون الحالة أو قروض الحالة، أما المؤجلة فإنها لا تمنع لأنها منوطة في وقتها، وخاصة إذا كان عند المقترض أو من عليه دين عنده وظيفة أو عنده مال يرجوه أو عنده صنعة يحقق بها ما سيأتي. أما عند فقهاء الحنابلة ونحوهم فإن ما كان حالا فإنه لا بد من سداد، مثل القرض هذا حال ولا يتأجل عندهم، لا بد يسدد قبل لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، فينتهي من حقوق الناس ثم بعد ذلك يحج، فيلزمونه أن يدفع حتى يحج، فيعتبرون ذلك ليس يعني غير مستطيع، لأن الاستطاعة استطاعة مالية وبدنية كما هو معروف، والاستطاعة المالية أن يكون متخلصا من حقوق الخلق. ونحوه قول التابعين، وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وذكر حديث أبي هريرة الذي فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه لأجل مسمى، والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في وفائه بالأجل، فدل على اعتبار الأجل في السلف والقرض. نكتفي بهذا. لأنه قرض ويرد بدلا. وإذا علق بأهل لما لا يتأجل؟ لأنه معناه قرض، قرض ترد البدل ترد فهو يجب عليه أن يعطيها إذا طلب، يعني حين المطالبة. ما هو البيع فيه معنى التأجيل له أثر في الثمن، التأجيل له أثر في عدة اعتبارات في البيع أو في المهر أو في نحو ذلك. أما قرض هو إرفاق، إرفاق ويقول أنا والله احتجت الفلوس أبغاها الآن، أنا ما عندي، أنا صرفت الآن، روح اقترض اقترض وأعطني أنا محتاج. ما يلزم بالتزامه النفسي؟ نعم، ما يلزم بالتزامه النفسي. كيف يعني؟ بالوقت اشترط على نفسه، وافق على نفسه. من هم؟ اشترط على نفسه، يعني المقرض. المقرض المقرض وافق على لا، عند الحنابلة لا، لو أجله لم يتعجل. الحديث المسلم والعاشر في غير القرض، ولكن القول الثاني واحد اللي هو الصحيح. نعم، احنا نقول الصحيح انه لا بأس كله، اي شيء يتأجل المسلمون على شروط، اذا اجل حقا له فانه يتأجل، لان الحق له، اي اجله يلتزم، ثم ذاك عليه مشقة. احنا تتسلفني هالحين وصرفت عقب يومين، ما صار إرفاق، صار هذا تعب ومشقة. هاي جي بعد يومين تقول عطني فوت، عطني انت مأجلني سنة، خلاص تطالبني بعد سنة. نعم، اللي بعده. البخاري رحمه الله تعالى: باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرة كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، وكان لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو، كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: أتي أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووصله إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. باب ما ينهى عن إضاعة المال. الباب السابق قوله باب الشفاعة في الدين، يعني أن الشافع في طرح الدين أو في إبراء المدين من الدين، أن هذا سنة ومستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع في الديون، وكان يقول: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة في الدين سنة ومستحب إذا تحقق العبد، إذا تحقق الشافع أن الدين صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شفع ولم يقبلوا شفاعته، دعا لجابر بالبركة فيما في بستانه أو في حائطه، فصار يكيل لهم من التمر ما وفى بالدين وزيادة، وهذا من بركاته عليه الصلاة والسلام بدعائه وبنصرته لصحابته صلى الله عليه وسلم. مشتمل الحديث على عدة قصص جمعت في مكان واحد، منها تزوج المرأة الثيب لغرض إصلاح عيال الإنسان أو عيال أبيه أو نحو ذلك، وأن النكاح لا يكون المقصود منه دائما المتعة والتلذذ، بل فيه معاني كثيرة ترعاها الشريعة ويرعاها ذو المكارم والمروءة. وفيه ذكر قصة جمل جابر، وهذه مرت معنا في البيوع. والمقصود أن هذه فيها عدة حديث فيها فوائد متنوعة ستأتي وبعضها مرة في أبواب. نعم. باب ما ينهى عن إضاعة المال. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب: العبد راع في مال سيده. إضاعة المال وصرف المال في غير وجهه قد يكون تبذيرا وقد يكون إسرافا. فإذا كان في الجهة المحرمة فإن هذا من الفساد. لهذا استدل له البخاري بقوله جل وعلا: والله لا يحب الفساد، لأن من الفساد أن يصرف المال فيما حرم الله جل وعلا، لأنه فساد للنفس وفساد للغير ونشر للشر وتشجيع عليه وفيه إرضاء للشيطان، لأن التبذير يحبه الشيطان، والله جل وعلا لا يحب الفساد. وفي القرآن فيه تحريم تبذير وفيه تحريم للإسراف، وكل منهما فيه إضاعة للمال، لكن تختلف الدرجات بحسب الوصف. قال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فنهى عن التبذير ثم وصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، وأن الشياطين أو أن وأن الشيطان كان لله جل وعلا كفورا لا يشكر نعم. حقيقة التبذير هو أن ينفق المال مع عدم تحري الوجه الشرعي، يعني في أي مكان وفي أي وضع هواه الإنسان. فإذا كان المرء إذا هوي شيئا أنفق المال فيه بدون أن يعلم هل هذا حلال أو حرام، ولا يهمه هل هو حلال أم حرام، وإنما لأجل هواه، فهذا مبذر. وأخذ التبذير من وصف من يحمل البذور ليلقيها على الأرض لتنبت، بذور القمح والشعير ونحوها، فإنه يأخذها في يده ويلقيها وينثرها يمينا وشمالا دون أن يتحرى مواقع معينة. وهكذا الذي ينفق المال في كل ما يشتهي فإنه لا يتحرى مواقعه، فهذا من إخوان الشياطين وهو من إضاعة المال كما وصف الله جل وعلا. وأما الإسراف فهو مجاوزة الحد فيما أذن فيه. في باب إنفاق المال مثلا، من جاوز الحد المأذون به في إنفاق المال فهو مسرف. فالتبذير يدخل غالبا في المحرمات، لهذا قال العلماء من أنفق درهما في حرام فهو مبذر، وأما الإسراف فيكون الزيادة فيما أبيح أصله. أباح الله جل وعلا اللباس، فإذا زاد عن الحد فيه فقد أسرف، وهذا من إضاعة المال. وهذا الحد الذي أذن فيه يشمل الحد الشرعي بألا يأتي المحرم فيه، ويشمل أيضا ما لا يكون فيه شهرة مثلا في هذا الباب، كذلك في الطعام، كذلك في غيره. فكل ما زاد المرء فيه عما أذن فيه شرعا فإنه يكون مسرفا في أي نفقة أنفقها، والله جل جلاله لا يحب المسرفين، والإسراف أقل شأنا أو أقل نهيا وحكما من التبذير. التبذير أشد في وصفه وفي حكمه وحاله ومآله، والإسراف أقل شأنا أو أقل نهيا وحكما من التبذير. التبذير أشد في وصفه وفي حكمه وحاله ومآله. ووصف الله أهل الإيمان بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هنا ساق عدة حديث رحمه الله، ومنها حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان يخدع في البيوع، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غش، وهذا كالعهد يكون بينه وبين من يبايعه. وهذا يدل على أن البيع يدخل فيه فساد كسب المال، ويدخل فيه التعدي على أموال الناس بالخداع وبالغش ونحو ذلك، وهذا يدخل في كسب المال المحرم. أما الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الوالدين ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ففيه فوائد. الأول قوله كره لكم، له موطن الشاهد هنا. كره لكم، الكراهة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تشتمل على كراهة التحريم وعلى كراهة تنزيه. هناك مكروه يطلق عليه كره ومكروه وهو محرم، وهناك مكروه ككراهة تنزيه، يعني على حسب الاصطلاح المتأخر. فمن الأول وهو كراهة التحريم قوله جل وعلا في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني محرما. وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني سيئة، يعني والمحرم هو الذي يوصف بأنه سيئة. ومن الكراهة كراهة التنزيه قوله عليه الصلاة أو قوله الصحابي كان يكره النوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، والسهرة والحديث بعدها. نعم، والحديث بعدها، وهذا المقصود بكراهة التنزيه كما قال أهل العلم. هنا في قوله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هل هي كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ هذه فيها تفصيل، فمنها ما يكون كراهة التنزيه ومنها ما يكون كراهة التحريم. كره لكم قيل وقال، قيل وقال يمكن أن يكون مكروها كراهة التنزيه، ويمكن أن يكون مكروها كراهة التحريم. فإذا كان على سبيل النميمة والغيبة والقدح في الناس وإيقاع الضغينة بين عباد الله المؤمنين فهذا يكون محرم، وإذا كان من جهة كثرة نقل الأخبار وما يحصل بين الناس من أقوال وآراء ونحو ذلك فهذا مكروه كراهة التنزيه، لأنه يشغل القلب عما يصلحه. وهذا واقع في أن الذين تساهلوا في كثرة سماع القيل والقال، وهذا ماذا عملوا، هذا فعل كذا وهذا قال كذا وهذا من أخبار الناس المعتادة، فإن القلب لا يكون أنسه بذكر الله جل وعلا كثيرا. وقوله كره لكم قيل وقال، هذا يدل على كثرة تناول المسألة، كثرة تداول القول وقول هذا وقول هذا. وكثرة السؤال أيضا قد يكون مكروها كراهة تنزيه، وقد يكون مكروها كراهة تحريم بحسب الحال. وإضاعة المال هذا كراهته كراهة تحريم، لأن المال يجب المحافظة عليه لأن به قوام الإنسان، ولا يجوز التبذير والإسراف فيه. فإضاعة المال بالتبذير أو بالإسراف هذا مكروه كراهة تحريم. نعم. أما العلماء الذين في الزمن الأول فيما قرب من عهد النبوة وعهد الصحابة فيستعملون لفظ أكرهه وهذا مكروه في الأمرين، قد يكون محرما وقد يكون مكروه كراهة تنزيه، مثل ما يقول الإمام أحمد أكرهه ويقول الشافعي أكرهه، يحتمل كراهة تنزيه وكراهة تحريم. لهذا يفسره أصحابهما يعني يقول وقول الإمام أكره هذا يعني كراهة التحريم. وأما في شأن الكتب التي ألفت بعد شيوع اصطلاح أهل أصول الفقه يعني بعد القرن الرابع الهجري، هذا غالب الشأن، الغالب الكثير أنهم يستعملون الكراهة في المعنى الاصطلاحي، وهو إيش تعريف الكراهة أو المكروه؟ طيب واحد قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب، كذا ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه ما يثاب تاركه، لكن ما عرفه، أقول ليس هذا بتعريف ولا لا، إنما هذه نتيجته، نتيجة المكروه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولذلك يعني هذا من التقريب ليس من التعريف الذي فيه الحد، وإنما هو من التقريب. وهذا شاع لأجل أن الجويني في الورقات اعتمد هذا الأسلوب، وقد لاحظه العلماء عليه كما هو معلوم. التعريف الثاني المشهور هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، يعني أنه موصوف بثلاث صفات. أولا أن الشارع هو الذي نهى، فلو نهى عنه الصحابة لا يدخل في حد الاصطلاح، ولا يدخل في وصفه بأنه مستحب أو مكروه أو آخر، لأن الصحابة لا توصف أقوالهم أو أفعالهم بهذا إلا بضميمة. الثاني أنه منهي عنه بأي صيغة من صيغ النهي المعروفة. الثالث أن النهي فيه لم يكن جازما ولا مؤكدا. هنا النهي الجازم والمؤكد والنهي غير الجازم وغير المؤكد كيف يعرف؟ هذا فيه بحث طويل في الأصول، به يدرك النهي الجازم المؤكد والنهي غير المجزوم به، وهذا قد يكون في الصيغة وقد يكون بقرينة متصلة أو قرينة منفصلة. وطيب لو بحثته فإنه من الأمور الحسنة. نعم، من البحوث المهمة جدا لطالب العلم بحث الصوارف، صوارف النهي من التحريم إلى الكراهة، أو صوارف النهي من الجزم إلى غير الجزم. ما هي هذه الصوارف؟ هذه من المسائل المهمة لطالب العلم، لأنه يقرأ في الأحاديث أو في بعض الآيات نهي، لكن هل النهي للتحريم ولا للكراهة؟ هل النهي للجزم فيكون محرما، أو يكون النهي لغير الجزم فيكون مكروها كراهة التنزيه؟ هذا من البحوث المهمة، نبهتكم في بعض المواطن على بعض تلك الصوارف الكثيرة. نعم. هو المقصود الاثنين، لكن الأم أعلى حقا، حقوق الوالدين هو المقصود هنا، لكن الأم أكثر حقا كما هو معلوم، فلها ثلاثة حقوق في الوصل والبر والإحسان، وللأب حق واحد. فقوله هنا إن الله حرم عليكم حقوق وأد البنات وعقوق الأمهات، أو عقوق الأمهات وأد البنات ومنعها وهات، هذا يشمل عقوق الوالدين. نعم. هذا بحسب الحال، يعني أحيانا قد يجتهد هو في تعبير لم يقف عليه، فهذا أحسن يستعمل فيه الاصطلاح. أما إذا كان اللفظ قد استعمله العلماء من قبل يقصدون بكراهة التحريم أو كراهة التنزيه، فإنه يستعمل ما استعملوه، وهذا بحسب الحال والشيوع. يعني مثلا قد تقول هذا بدعة مكروهة، تقول هذه بدعة مكروهة لأن من أهل العلم من قال هي بدعة مكروهة، لكن ليس معنى ذلك أن هناك بدعة محرمة وبدعة يعني غير مكروهة، لكن لأنهم استعملوه، مثل ما يستعمله ابن تيمية في مواطن يقول هذا بدعة مكروهة ويقصد بها بدعة محرمة، وقد يكون كفر أو شرك، وإنما لأنها استعملت كذا، أو لأن الكراهة فيها كراهة قلبية أو تكرهها النفوس المؤمنة. وأحيانا لا، تكون مسألة جديدة أو يكون من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، هذا يستعمل فيها لفظ كراهة الاصطلاحي. والأقرب في صنيع أهل العلم في القرون المتوسطة والمتأخرة هذا أنهم يستعملون الألفاظ الاصطلاحية، لأن الناس خاصة في الفتوى الناس لا يفهمون إلا المعنى الاصطلاحي. أما في التأليف قد يدرج مدرج الأولين فيستعمل بعض الألفاظ التي تدل على هذا وبعض الألفاظ التي تدل على هذا. كيف؟ لا، ما هذا بس من باب الشرح، وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية أخرى قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم أدناك فأدناك. فالبر والإحسان والصلة الأم في حقها متأكد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني الحق مؤكدا ثلاث مرات، يعني بر أمك ثم بر أمك ثم بر أمك، ما في شك أن الحق المؤكد ثلاث مرات أنه أعلى منزلة من الحق الذي لم يؤكد ثلاث مرات. والواقع يدل على أن الأم الوفاء لها أعظم من الوفاء للأب، لأن الأم تعبها مع الابن، يعني المقصود الغالب، أما الحالات الشاذة لا حكم لها، الأم تعبها مع الابن وأنها سبب في وجوده لهذه الحياة، حيث حملت به وغذته من بدنها وأعطته من صحتها وإحسانها للابن ورأفتها عليه ومحبتها له، لا لغرض وإنما لغرض إصلاحه وما يحسنه أو يصلحه في هذه الحياة. الواحد إذا نظر إلى أفعال الأم وجد أنها أكبر بكثير من إحسان الأب، والأب في الغالب ينفق وقليل من التوجيه، والأم هي التي تطعم وتربي وتوجه وتسحر وتتابع، هذا في الغالب غالب الأحوال. اللي بعده نكتفي بهذا. نعم. كثرة السؤال مقصود كثرة السؤال. أنا ما فصلت فيه، كثرة السؤال ينقسم إلى قسمين، من كثرة السؤال مكروه ومنه ما هو محرم. أما كثرة السؤال المحرم اللي هو السؤال بالتكثر من الدنيا، أو كثرة السؤال عن المسائل التي لم ينزل فيها شيء،